ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في المشكلات الأسرية كان له عدة توجيهات وعدة طرق في حل المشكلات الأسرية. فمثلا السماع من الطرفين، وهذه قضية مهمة جدا يعني. ولما جاءت المرأة تشتكي إلى عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني عائشة سمعت من المرأة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الرجل أيضا. نعم. كان في شكوى ويعني ربما تضخيم أحيانا للمشكلة، فوضع المشكلة في إطارها الحقيقي. طيب النظر إلى الطرف الآخر. طيب وعظ الطرفين، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب.